والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فتتمه لما بدأنا. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضله عظيم وأثره كذلك. إذن هنا سيناقش في هذا الباب كم مسألة؟ مسألتين: مسألة الفضل من حيث الاعتقاد والعمل، ومسألة الأثر من حيث ما يترتب على هذا الاعتقاد والعمل. فهذا فضله وأثره. ابدأ. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما أسمعك. قال تعالى: الذين آمنوا، أي وحدوا الله، ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم، أي توحيدهم، بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واضح؟ هذه الآية فيها فضل التوحيد، فيها فضل التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم. واضح المعنى؟ ها؟ وحدوا الله ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا، لأن الشرك يأتي في الأقوال كالحلف والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعاذة، الأقوال، ويأتي في الأفعال كالسجود والركوع والطواف وكل ما تفعله الجوارح، ويأتي في القلوب الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والخشية والإنابة، ويأتي في الأموال أيضا ما يبذل وما يصرف وما يعطى. كل هذا في جميع أنواع العبادة. فالعبادات منها عبادات قولية، ومنها عبادات فعلية، ومنها عبادات قلبية، ومنها عبادات مالية. كم أنواع العبادة عندك؟ خلوا صاحبكم عطى الكتاب هذا، هذا حق ابن عثيمين شرح أصول الإيمان، خليك معنا. عندك أجب كم أنواع العبادة؟ أربعة. ما هي؟ قلبية ومالية، وانت الحين تتكلم شو يصير؟ قولية وإيش؟ وفعلية. عطوا كتاب، عطنا كتاب زالة الستر، عطية. نعم. أولئك لهم الأمن، هذا فضل ولا أثر، هذه ثمرة. الموحد ماذا له؟ آمن. بما تعني هذه الكلمة؟ آمن، ما يخاف، أمن في الدنيا وأمن في البرزخ وأمن يوم أن يبعث العباد. فمن أعظم ثمرات التوحيد الأمن والأمان. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. العالم الإسلامي الآن يشتكي من اضطرابات وخوف واقتصاد ضعيف وأشياء كثيرة. الأمة الإسلامية عليها أن تلجأ إلى الله، أن تعبد الله وحده لا شريك له، فيبدل حالها إلى أفضل. ولذلك الكثير يشتكي من هذا إلى ما رحم الله. فالواجب على الناس تترك الشرك. الآن قبور أضرحة مليئة بها الدنيا، العالم الإسلامي مليء بالأضرحة والقبور، فتجد ما يصيب الإنسان إلا ويلجأ إلى الله أو لغير الله. فجد بعضهم كثير إذا أصابته المصيبة يقول يا الله ولا يا سيد فلان ويا ولد فلان ويا ابن فلان ويا فلان، ها ما بيحصل. الله الله، لماذا لا يقول يا الله ويقول يا فلان يا فلان؟ لأن القلوب تعلقت بغير الله. فإذا أرادوا القوة والأمن والأمان والتمكين فليحققوا التوحيد. فالأمن والأمان ثمرة من ثمرات تحقيق التوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. إذن هذه وعود ولكنها قيدت بشروط، فإن حققت الشروط استحقوا المولود. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه كلها وعود، الشرط يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. فهذا هو التحقيق الصحيح للتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من يهده الله فلهم، ضامن على الله أنه آمن ومهتدي. لكن ماذا يصنع؟ حقق التوحيد التوحيد التوحيد. الله الله في التوحيد. إياك أن تقع في شرك الأقوال أو الأفعال أو الأموال أو القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته فيقول لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أتى الخفي. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. من الخائف هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم المخوف عليهم؟ الله أكبر. ماذا نقول في أنفسنا؟ ماذا نقول في أنفسنا إذا كان الصحابة مع كمال إيمانهم في وقته يقول لهم النبي أخوف ما أخاف عليكم؟ ولا شك أن وصاياه وتنبيهاته لعموم المسلمين لمن هم في وقته ومن سيأتي بعدهم. ولكن هذا كان مجلس مع من؟ مع صحابته ويخاف عليهم. فماذا نقول عن أنفسنا؟ يقول الشيخ حمد بن عتيق في إبطال التنديد تعليقا على هذا، قال فإذا كان الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم فإن مخوفا علينا مع نقص إيماننا، مخوفا علينا الأكبر مع ضعف إيماننا. الواجب على الإنسان أنه يخاف. فهذا فضل عظيم أنه آمن مهتدي، آمن في الدنيا وآمن في البرزخ وآمن يوم القيامة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا خوف عليهم ولا هم يحزن. فنسأل الله أن يؤمننا من كل فزع. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. هذا فيما يتعلق بالفضل والأثر، ويكفر الذنوب. أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، ولكنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما بعدها داخل فيها. الجنة حق، النار حق، هذا تفريع في بعض مسائل الاعتقاد التي هي داخلة في أصل الشهادتين. وأن عيسى كلمة الله التي ألقاها وروح منه، يعني قوله كن، قوله كن. وهناك عبارة دارجة عند الناس وهي غلط، قولهم أن أمر الله بين إيش؟ بين الكاف والنون. لا، مو صحيح. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كان بعد كن وما بين الكاف والنون ليس هناك أمر يكون. قولهم بين الكاف والنون هذا غلط. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، كان قبل كن أو بعد كن كان، بعد كن كان، كن فيكون. فليس بين الكاف والنون أمر يكون، إنما بعد قوله كن يكون. وهذا مما ينبغي طالب العلم أن ينتبه للألفاظ المخالفة والأشياء الدارجة، وأن لا يمشي على ما مشت عليه الناس، إنما يصحح في نفسه ولإخوانه. هذه في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أدخله الله الجنة على ما كان من عذاب. ولا إله إلا الله سنأتي إلى تفصيل شروطها إن شاء الله. نعم. ولو ما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن هنا من قال لا إله إلا الله يبتغي، هنا قيد ولا ما فيها قيد؟ إذن الرد على الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله تكفي، لا، نقول فيها قيود. لما كان الفضل عظيم قيدت بقيود انتقال، ومن هذه هنا يبتغي بذلك وجه الله. وهذا تنبيه على الشرط الأول وهو الإخلاص. أنت شاركت ولا ما شاركت؟ ما شاركت معنا؟ ما أخذت كتب؟ أعطه فتاوى النساء عندك هذا؟ خذه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حديث عتبان، انتبهوا ترى بيجي عليه تأكيد، حديث هذا بيأتي عليه إعادة، لأنه سيربط الكلام العام بالكلام المقيد هنا بقيد. نعم. قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث فيه ضعف وعليه بعض التعليقات. ولا إله إلا الله لا شك عظيمة، ومعنى هذا الحديث أن فضلها عظيم وأجرها ليس بالهين، وفيها حديث البطاقة. وبالمناسبة الأشياء التي استدل بها الشيخ حتى وإن كان فيها بعضها مما يضعفه بعض أهل العلم، ليس هذا الدليل الذي أورده هو الأصل الوحيد في الباب، لما هناك نصوص أخرى تدل على ذلك، ومنها حديث البطاقة، منها حديث البطاقة التي طاشت بالتسعة وتسعين سجل، يدل على فضل لا إله إلا الله وما تكفر من الذنوب. ففضلها عظيم أن طاشت بها الصحف وكفرت تلك وما فيها، فنفعته لا إله إلا الله لما تحقق فيه من شروطها. وفيه تنبيه أن لا إله إلا الله تعدل السماوات والأرض، ففضلها عظيم وأثرها عام. نعم. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه. لاحظوا وللترمذي يهتم بإيش؟ بتخريجات من قبله من أهل العلم اللي لهم سمعة ولهم شأن ومحققين في هذا الباب. نعم. والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الذي قبل الحديث الذي قبله ماذا قال فيه؟ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه آخره رواه ابن حبان والحاكم وصححه. لاحظت يعني مستند على من قبله ومن أحال فقد بل وأسند فقد بل فهو يسند ويصححه الآن وهذا لحسنه الآن حتى وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم بتضعيفه وتصحيحه ولكنه ينقل من لأهل العلم وأهل الشأن فيه اعتبار. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا فيه بيان فضل التوحيد بدليل لو أتيتني بقراب الأرض يعني بعدرها وثقلها لا تشرك بي شيئا. ولنتأمل ما نقول، هل الناس واقعة في الحلف بغير الله؟ من اللي يحلف في بوه وبوي وراس بوي تربة بوي ها وحياتك ومعزتك والعيش والملح اللي بيننا وهالنعمة والماء والها وحق وش بعد واليوم الزمن الذي يحلف بالزمن من هو الله والعصر والضحى هو الذي يحلف بأي شيء من مخلوقاته الدالة على عظمة ذاته. وأما العباد فلا يحلفوا إلا بالخالق المعبود وحده لا شريك له. ها انتبه، الواو والباء والتاء حروف القسم والله وبالله وتالله. أنت تريد أن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ انتبه. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي مهما كان أي شيء، هل يخرج منها شيء؟ تشمل كل شيء، شرك أصغر شرك خفي شرك أكبر. تريد الفضل العظيم وحد الله ولا تشرك بشيء. فمن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخله الجنة، ومن مات وهو يشرك به شيئا دخله. لاحظت الفرق؟ شيء لو كان خيط تعلق فيه تعويذة تميمة حرز شو يسمونه انتم ها جامعة شو اسمه جامعة حجاب طيب حجاب حرز تعويذة تميمة ها صورة جدول زناقم ها طلاسم لا لو قلت لها انت يدك طلاسم قال لا دعني تسميتكم انتو يا ها القرن قرن ودع حجاب ميسا حلوة حصان. شفتوا اذا عظمت الناس شيء، وهذا العرب اذا عظمت شيء كثرت اسماءه دل على انهم يعظمونها. تجد الصغار صغير اهله ما عنده فلوس لكن عليه كم حرز 6 7 8 ان شاء الله ما في تعلق بالله عز وجل. ولا تجده مليئه يده وحط العضه وعلى رقبته وعلى بطنه وعلى الدواب وعلى هاك، وياتي معنا في باب الرقى والتمائم. لكن اريد ان نعرف ان هذا الحديث معناه عظيم وليس كل الناس يدخلوا فيه. ولذلك هذا وعد حديث قدسي ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيت بقرابها مغفرة، وفي رواية ولا أبالي. مغفرة لو كانت إيش ما كانت هذه المعاصي والذنوب، فدل على أن فضل التوحيد وحسنة التوحيد حسنة عظيمة نورها يحرق كل السيئات. دل على أن الشرك سيئة مظلمة، ظلامها وخبثها ونجاستها تطفئ كل الخيرات، ولذلك حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولسوء الشرك لا يغفره الله الرحمن الرحيم، لا يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رحمة الله التي وسعت كل شيء لا تشمل المشرك لقذارة ما فعل ولخبث ما صنع، ولأن هذا الذنب من النجاسة أن النار لا تطهره، فكل الذنوب تطهرها النار إلا الشرك، فمهما عذب مهما عذب هو نجس باعتقاد الشرك، فهو خالد فيها أبد الآباد. الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار لا يخرج منها أبد الآباد، فحرمه الله على الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والتحريم فيها نوعين: تحريم أمدي لمن عذب واستحق العذاب في النار، وتحريم أبدي وهذا للخالدين في النار، كما أن النار الدخول فيها إلى أمد وإلى أبد، والخالدين فيها إلى أبد هم أهل الكفر الأكبر، والذين يمخزون فيها إلى أمد من وقع في كبيرة أو شرك أصغر. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية الأولى سعة فضل الله عز وجل. من ينتقي هذا؟ خدت شيء؟ سعة فضل الله. خذ أحسنت. فضل الله ورحمته للموحد. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. وين كثرة ثواب التوحيد عند الله؟ بقراب الأرض، يعني بما يدلها كذلك السماوات والأراضين. عطها شرح الإمام ابن عثيمين. واصل. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. وين الشاهد تكفيره للذنوب؟ خط ولا خط؟ واصل. مغفرة. عطها شرح الأصول الثلاثة للشيخ زيد. نعم. الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. وش الخمس اللي في حديث عبادة؟ عندك يا شيخ؟ اي شهادة وأن عيسى كلمة ألقاها روح منه، وأن الجنة، وأنا بس خذ ما شاء. نعم. آية واحدة يا شيخ، وأن محمد رسول الله. إيه دخل شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. ثنتين خلاص فرناس باللي عندك. الخامسة السادسة أنك الخامسة أو السادسة؟ السادسة. طيب ما يقول المصريين يثبت لك على يلا أنك إذا جمعت بينه وبين حديثه. تبهوا سيؤكد الآن مسألة يرد بها على جميع المخالفين فيما يتعلق بمجرد القول يكفي. أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وين المغرورين الذين قالوا يكفي؟ القول. الذين قالوا يكفي القول، ورد على من قال فقط القول. والحديث اللي فيه قيد وشو؟ نعم ايوه حرم النار تحريم عليه. تعال أعطوه كتاب. تريد متون ولا كتب شروح ولا كيف؟ أعطاه المتون العلمية. هذا كتاب عظيم. نعم واصل. السابعة بدل. وين الكتاب اللي رده؟ تبغى تبدله بيش؟ ها؟ شرح الشيخ زين؟ جيبه كلها لك عطيها. وهذا لك كذا. بعد تبغى زيادة؟ لو قلت عطيناك. نعم لازم في زيادة. السابعة التنبيه للشر الذي في حديث عتبان. السابعة الشرح الذي في حديث عثمان عن القيد يبتغي بذلك وجه الله الإخلاص. والشروط سنأتي لها: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه سبعة شروط سنشرحها إن شاء الله. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، لأن الله رد على موسى بهذا الأمر فقال يا موسى، لأنه قال كل الناس يقولونها فأراد أن يخلص بذلك. فإذا كان موسى ينبه فكيف بمن دونه؟ فبعض الناس يقول نحن ما نحن بحاجة دعوة التوحيد، نحن موحدون، نحن أهل التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول الموحد يدعي على الأنبياء والرسول الله عز وجل يكرر عليهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، مؤمنين يا أيها الناس اتقوا ربكم، ويقول النبي يا أيها النبي اتق. كنا في حاجة إلى أن يذكر بالتقوى والتوحيد والدين والصلاح. الأذان ليس أذان دعاء الله أكبر الله أكبر وينادى للناس بالتوحيد. ماذا نقول بعد أن ننتهي من سماع الأذان؟ اللهم. الدعوة التامة، دعوة تامة الأذان، فيه التوحيد وفيه ويدعى من الكفار والمسلمين نداء. كيف يقول الإنسان نحن لسنا بحاجة لدعوة التوحيد؟ هذا جاهل ما يعرف دعوة الرسول. نعم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. ليس مجرد القول كافي، إنما قول مع اعتقاد. يقول لا إله إلا الله لكن ميزانه خالي. يقول لا إله إلا الله وهو يستغيث بغير الله بالقبور وبالأموات، ويقول لا إله إلا الله، هذا ميزان خفيف. ولكن لو كان يقول لا إله إلا الله مع وعيه لمعناها لثقل ميزانه ولطاشت كل الأمور مقابل حسنة التوحيد. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وهذا في السماوات السبع والأراضين السبع. لكن هذا الحديث تقدم فيه ضعف، فهل أحد منكم يحضره حديث فيه السبع الأراضين في الأخير؟ ها؟ وهل سؤالي عن آية ولا حديث؟ تعال عطى فتاوى النساء الشيخ بن باز. وين السيديات؟ ما فيه. شوفوا لنا من تحت قسمه. نحن نسأل عن الأشخاص ولا عن الأراضين؟ عطوا نعم حديث تفضل. خذت ولا ما خذت؟ خذت. طيب يا طوقه الله هذا يوم القيامة النبي في الدنيا. حطه عندك هذا؟ ها عندك؟ لا بدل عطه شيء ثاني. نعم عندك هذا؟ ها عندك؟ ليس عندك؟ ها جواب أنت أخذت جواب بلاش بلاش. طيب ها نوح لا هو في فتح المجيد لفتقتها لا جوابك ليس بلاش خذ حديث آخر حديث دعاء القرية هذا كان بتقوله أحسن خذ توحيد ما سمعت لا هذا دخلنا جواب آخر خذ ما شئت من هنا نعم واصل الثاني عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية وين إثبات الصفات خلاف الأشعرية عندك إثبات الكلام في قوله وكلمته ألقاها إلى مريم يعني كلام الله وبعد وعامرهن غيري دليل على إيش العلو أيوة طيب واصل ها أحسن من قالها أحسنت إثبات الوجه أعطه ها الذي يريد أعطه سيدي نعم أعطي سيدي يا سيدي يلا الثالث عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وهذا فيه أصل من أصول أهل السنة أنهم يجمعون بين النصوص الواردة في الباب فيكون الدليل واحد فالعام يوضحه ما خصصه والمطلق يوضحه ما قيده وأما أهل الأهواء فينتقون من الأدلة ما يوافق أهواءهم ويتناسون ما يفسرها وما يبينها وما يكون مما يجمع معها فأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم ويبينون ذلك ويأتونك بالزبدة وأما أهل الأهواء فينتقون من الأدلة ما يوافق إيش أهواءهم متناسين ما هو موضح لهذه الدلالات وهذه النصوص وهذا من جميل هذه العبارات الحقيقة نعم أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يبتغي بذلك وجه الله هذا القيد أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان ليس فقط قولها لابد معها اعتقاد لابد معها اعتقاد وعمل نعم الرابع عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه يعني كلهم عباد لله عيسى ابن مريم كلمته ألقاها والنبي صلى الله عليه وسلم كلهم اسمهم عبد الله ورسوله فلماذا الغلو نعم الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله يعني هو كلمة الله وهذه نسبة فضل هذه نسبة فضل فمثل بيت الله ناقة الله كلمة الله نعم السادسة عشرة إضافة نعم معرفة كونه روح إضافة تشرف فضل نعم معرفة كونه روحا منه أي من الأرواح الطيبة الزاكية التي خلقها الله عز وجل نعم السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار وهو مما يتبين أنه اعتقاد خاص من اعتقاد عام فتنصيص الاعتقاد هنا بالتخصيص فيدل على عظم الإيمان بالجنة والنار في جملة أمور الاعتقاد واضح؟ نعم الثامنة عشرة معرفة قوله على ما موجودة الآن الجنة والنار نعم الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل أي على ما كان عليه من العمل من الذنوب وهذا يدل على فضلها وأثرها أنها تكفر الذنوب على ما كان عليه من الأعمال والخطايا التي وقع فيها دون الشرك لأن الشرك يلزم له شرط التوبة أما الذنوب الأخرى لأن الذنوب أنواع ذنب يعذب الله عليه إذا مات العبد دون توبة، وذنب تحت مشيئة الله إذا مات عليه العبد دون توبة، وذنب يغفر له ولا يشترط له توبة إذا عمل عملا آخر. مثال: الذنب الذي لا يغفره الله إلا بتوبة هذا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن من تاب من الشرك تاب الله عليه، فإذا مات على الشرك فهذا لا يغفر الله له بل يعذب. مات على كبيرة، مات على كبيرة ولم يتب منها، هذا تحت إيش؟ مشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، ولكن التوبة يتوب منها أي بعينها، يتاب منها بعينها. دون ذلك أي من الذنوب الأخرى التي دون حتى الكبيرة وهي اللمم وهي الصغائر، لأن الذنوب إما شرك وإما كبائر أو صغائر، وهذه بيأتي تفصيلها معنى في كتاب في باب تحقيق التوحيد. وتلك يغفر لصاحبها بالأعمال إيش؟ الصالحة، الوضوء إلى الوضوء والصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة، نعم، ما لم تغش الكبائر. التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، هذا توضع فيه كذا وهذا توضع فيه كذا، وهي علمها عند الله عز وجل. والإنسان يعني حتى لو تصور تصورات هذه ما ينبغي الإنسان يدخلها في الأمور الغيبية، يدخلها في الأمور الغيبية. نعم. العشرون: معرفة ذكر الوجه. الحين في موازين فيها كفة، فيها إلكتروني، فيها، واضح واصل. فلا يحاول دائما أن الإنسان يجعل عقله ميزان للأمور الغيبية، الغيبي غيبي، علم عند الله بس يكفي، حتى وإن تشبهت الأسماء لا يلزم منها تطابق الموصوف. نعم. العشرون: معرفة ذكر الوجه. نعم، وهذه صفة ذاتية خبرية، ذاتية لله أخبر عنها. نعم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم ارزق متكلما وسامعا وحاضر تحقيق التوحيد. ونتوقف هنا، وصلى الله وسلم على محمد. إن شاء الله نكمل بعده صاحبنا.